الله الله الله الله الله جميل القرآن. نعم سبحانك كفينا ولي الله ونعم الاعضاء. الله الله الله قويك الذين يذكرون الله

لا ثم أخذ الجنة

you Yeah. وَأَرَاهُمْ وقد كان فقيرا الرحيم. Thank you.